بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالكبر وذمه، وأن المسلم عليه أن يتواضع وأن يبتعد عن التكبر والترفع والتعاظم، وإنما يكون متواضعا ويكون ذا أخلاق طيبة يتواضع لله عز وجل. وقد مر قريبا الحديث: ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. فكون الإنسان يتصف بالكبر هذا من أسوأ الخصال وأسوأ الخلال التي يتصف بها المسلم، يتصف بها الإنسان، بل عليه أن يكون متواضعا بعيدا عن التعالي والترفع والتعاظم. وقد أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي هو من الأحاديث القدسية، وقد جاء بهذا اللفظ عند مسلم بهذا اللفظ: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني. لا، الذي جاء هنا: العز إزاره. العز إزاره، نعم، العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. فمن ينازعني عذبته، يعني هذا أوله آخر حديث قدسي، لأن فيه الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وأما في الأول فهو يعني ظاهره من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الرسول: العز إزاره والكبرياء رداؤه، والضمير يرجع إلى الله عز وجل، لأنه هو المعلوم الذي يضاف إليه هذا الشيء. وفي آخره جاء بذكر الضمير الذي يرجع إلى الله عز وجل، ولهذا يعني يقال أن قوله يقول الله عز وجل أو قال الله عز وجل: فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته، فيكون يعني أوله يعني ليس حديثا قدسيا وإنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخره حديث قدسي وهو الذي فيه ضمير يرجع إلى الله، ويكون التقدير قال الله عز وجل: فمن ينازعني عذبته. وهذا مثل الحديث الذي فيه: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها، إلى ما يتضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى سبعين ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. قال الله عز وجل: فإن إلا الصوم فإنه لي، يعني فذكر يعني أنه لما جاء الضمير مضافا إلى الله عز وجل، وهو يعني الذي لا يكون إلا من قبيل الحديث القدسي، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهذا من هذا القبيل، يعني ذكر في أوله كلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخره من كلام الله عز وجل، على اعتبار أنه من الأحاديث القدسية. وقد جاء في يعني في غير مسلم عند أبي داود وعند الإمام أحمد وعند غيرهم أنه قال يعني في لفظ آخر: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وأضاف يعني ويكون كله حديث قدسي من أوله إلى آخره. ومعلوم أن قوله سبحانه وتعالى: الكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي، أو العز إزاري والكبرياء ردائي كما في هذا الحديث، أن ذلك مختص به سبحانه وتعالى، وأنه مختص بالعظمة والكبرياء، وأنه لا ينازع في ذلك، وأن من ينازع الله عز وجل في ذلك فإن الله يعذبه، لأن هذه الصفات لا تكون إلا للخالق ولا تكون للمخلوق، يعني الترفع والعظمة والعلو، فلا يحصل ذلك إلا لله، فلا يتعالى الإنسان ولا يترفع ولا يتعاظم ولا يتكبر، وإنما يكون ذليلا لله عز وجل، خاضعا له، مستكينا متواضعا لله عز وجل، كما قال الله عز كما جاء في الحديث من تواضع لله رفعه الله عز وجل. والمقصود من ذلك أن العظمة هي مختصة بالله، والكبرياء مختص بالله، ولا ينازعه فيها منازع. وضرب المثل فيما يتعلق بالإنسان الذي يعني لا بد له من الإزار والرداء، وأن أن الإنسان لا بد له من الإزار والرداء، وأن هذا مما يختص به. وأما ما يتعلق بالله عز وجل فهي صفات يعني معنوية، العظمة والجلال، العظمة والكبرياء، وهي مختصة بالله عز وجل، مختصة بالله عز وجل، لا تكون لغيره، ولا ينازع الله يعني فيها غيره، ومن نازعه فيها فإنه يعذبه. وهذا من جنس ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: الأنصار شعار والناس دثار، يعني معناه شدة قربهم منه وشدة اختصاصهم به، وأنهم بمنزلة الشعار الذي يلي الجسد والدثار الذي وراءه. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في قرب الأنصار منه واختصاصهم به، وأنهم بمنزلة الشعار الذي يلي الجسد، وغيرهم بمنزلة الدثار الذي يكون فوق الشعار. وهنا ذكر يعني الإزار والرداء، وهي إنما تكون للمخلوق، ولكن الذي يكون له العظمة والجلال والكبرياء والعزة، وأنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن أبي مسلم الأغر. نعم، والأغر اسمه. نعم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، سعد بن مالك بن سنان وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق ب يعني بكون من الصفات الحميدة يعني التعلق بالله، ويعني وتعليق الرجاء بالله عز وجل، ولا يعني يقنط من رحمة الله، ولا يعني يزعم ويدعى أن الله لا يغفر لفلان أو ويقسم على ذلك، فإن هذا يعني غير سائغ وغير جائز، وذلك لأن فيه تألي على الله وإقساما على الله، وأنه يعني لا يغفر لفلان، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يغفر لمن شاء ويعذب من يشاء، وهو يرجع إلى مشيئته وإرادته، فمن شاء أن يغفر له غفر له، ومن شاء أن يعذبه عذبه، وكل ذلك يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، يغفر لمن يشاء ويعني ويعذب من يشاء، فيعذب من شاء ويغفر ويرحم من شاء. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن أن رجلين، أحدهما يعني قال لصاحبه أو قال عن صاحبه: والله لا يغفر الله لفلان، والله أقسم وحلف أن الله لا يغفر لفلان، فقال الله عز وجل: ماذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إنني قد أحبطت، إن قد غفرت له وأحبطت عمله، أو كما قال. وقوله أو كما قال هذا يفيد أن اللفظ يعني ليس يعني يعني مضبوطا أو متقنا، وإنما فيه شك، ولهذا يعني مع أنه كأنه مروي بالمعنى، ولهذا قال أو كما قال، وهذه عبارة يؤتى بها يعني بعد الكلام الذي لا يكون يعني راويه مطمئنا إلى صحة اللفظ وإلى استقامة اللفظ، وإنما يذكر الشيء الذي يتعلق بالمعنى، ويقول وقال بعد ذلك أو كما قال، أي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي في بعض الأحاديث، يعني بعدما يأتي يعني يذكر الحديث قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال أو كما قال يعني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا العمل أنه من الأمور الخطيرة، يعني يكون الإنسان يعني يعترض على الله ويقول أنه لا يغفر الفلان ويقسم على ذلك، فإن هذا يعني لو لم يحصل قسم فإنه مذموم، فكيف إذا حصل إقسام على ذلك؟ قال حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرفان التيمي عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب عبد الملك نعم عبد الملك بن حبيب، لأن أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب، وأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، يعني فكل منهم مشهور بالكنية، وهذا اسمه عبد الملك بن حبيب، وذاك اسمه عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي. نعم. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وإنما العبرة بالمخبر وليس بالمظهر، لأنه قد يكون المظهر يعني حسن وجميل ولكن المخبر سيء، فيكون يعني لا عبرة بهذا المظهر، يعني كما قال الله عز وجل المنافق تعجب أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كانوا خشب مسندة، فالعبرة بالمخابر لا بالمظاهر، بالمخبر لا بالمظهر. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني في من يكون يعني خاملا أو يكون يعني ليس له نصيب من الظهور والبروز والشهرة، قال رب أشعث، يعني أشعث هو الذي شعره غير منظم وغير مدهون، وإنما يعني أصابه الشعث، ويعني كونه يعني يجتمع بعضهم بعض دون أن يكون يعني قد سرح ورجل فيكون مسترسلا ويكون يعني على هيئة حسنة. رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني أنه لا يعني لا يقدم ولا تفتح له الأبواب، وإنما يرد ولا يعني يكون له نصيب من الاحتفاء به وفتح الأبواب له. لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره، يعني أنه لو حلف على شيء وهذا الشيء يعني ليس له أن يحلف عليه فإن الله يعني يبره ويحصل يعني له أن يتحقق هذا الذي حلف عليه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في أن عم الربيع التي كسرت ربيع سنة جارية، فالرسول عليه السلام قال القصاص، وأن تكسر يعني سن الكاسرة كما كسرت سن الربيع، فحلف قريبها قال والله لا تكسر سنها، فالرسول عليه السلام قال كتاب الله القصاص، فالله عز وجل سخر أهل المجني عليها بأن يتنازلوا، وتحقق يعني الإبرار بهذه اليمين، يعني فهذا أقسم وتحقق له ما أقسم عليه، وأبر الله قسمه بأن سخر هؤلاء الذين لهم الحق أن يتنازلوا عن حقهم، أن يتنازلوا عن حقهم، وقوها حلف على شيء لا يملكه ولا يقدر عليه وليس له أن يحلف عليه، ولكن هذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. نعم. قال حدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه الذي هو عبد الرحمن بن يعقوب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حاء قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذم يعني من يقول يعني هذا الكلام بأن يقول هلك الناس يعني وهذا يعني معناه أن الناس يعني حصل هلاكهم ويعني ضياعهم وأخبر عليه السلام أنه قال إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا يعني هذا الذي قال هذا الكلام هو أشدهم هلاكا. وأبو إسحاق يعني يقول يعني هل هو أهلكهم أو أهلكهم أهلكهم بضم الكاف أو أهلكهم بفتح الكاف فعلى كونه بضم الكاف وهو الأوضح والأقرب أنه أشدهم هلاكا وأكثرهم هلاكا أو أعظمهم هلاكا. وأما إذا كان قال أهلكهم يعني معناه أنه وصفهم بهذا الوصف أنه وصفهم بأنهم هلكوا أنهم هلكوا ولكن الأوضح والأقرب أنه هو أهلكهم يعني هو أشدهم هلاكا. وهذا يقال يعني فيما إذا إذا إذا كان يعني في القنوط واليأس ويعني وصف يعني الناس بهذا الوصف وأنهم يعني هلكوا. أما إذا قال يعني شيء يفيد يعني حصول كثرة الفساد فالذي ينبغي أن يقال يعني كثر الفساد أو يعبر بكثر الفساد. وأما بقوله هلك الناس التي هي يعني محتملة لمعنى طيب ولمعنى سيء فإن هذه تجتنب ولا تفعل كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن قائل ذلك هو الذي حق أو مستحق بأن يوصف بهذا الوصف أو الحقيق بهذا الوصف الذي هو الهلاك. يعني الآن إذا كانت نصب إيش يكون معناها أهلكهم؟ يكون معناها قال يعني زعم أو قال يعني أنه وصف بأنه أهلكهم يعني أهلكهم بقوله. نعم أهلكهم لا أهلكهم يعني أشدهم هلاكا يعني أهلكهم أشدهم هلاكا هذا هو الواضح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. نعم أبو إسحاق الذي هو يعني الراوي عن مسلم الراوي عن مسلم إبراهيم بن محمد بن سفيان. من هو؟ إبراهيم بن محمد بن سفيان. شلون قال أبو إسحاق؟ أي ما في الآخر؟ أي قال أبو إسحاق. نعم يعني هذا قول يعني إبراهيم بن محمد بن سفيان الذي هو أبو إسحاق الذي هو راوي الحديث عن مسلم. نعم. يعني الحديث هذا راوي الصحيح كله الإسناد وشو من أوله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل. نعم عن يعني هذا ليس يعني المقصود أبو إسحاق الذي هو يعني راوي الكتاب كله عن مسلم لأنه يأتي يعني كثيرا أحيانا يقول أبو إسحاق وأحيانا يقول إبراهيم محمد بن عثمان, وأحيانا يذكر الجلودي الذي هو الراوي عنه فيقول محمد بن عيسى, وأحيانا يقول أبو أحمد الذي هو الجلودي. فهذه من الزيادات التي تزاد على صحيح أو التي يتابعها بها في الزيادة على صحيح مسلم من أبي إسحاق اللي هو إبراهيم بن سفيان, أو من تلميذه الذي روى عنه صحيح الذي هو أبو أحمد الجلودي أو محمد بن عيسى الجلودي. وهذا يأتي يتكرر فيما مر كثيرا فيما مضى, وكذلك سيأتي حتى أنه في موضع من المواضع في قصة الدجال وكونه يأتي إلى المدينة ويعني يكون ينزل في أحد سباقها فترجف المدينة ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة, ويأتي رجل من خير الناس ومن أصلح الناس فيقطعه قطعتين ويشقه ويمشي يعني بين قطعتيه, ثم بعد ذلك يعني يعيده ويقول يعني لا زلت يعني مستيقنا بأنك المسيح الدجال الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق بعد هذا يقال إنه الخضر, يقال أنه الخضر, وهذا كلام غير صحيح, لأن الخضر كما هو معلوم قد مات ولا وجود له, ولكن كثير من العلماء يقول أنه موجود, ولكن الصحيح أنه قد مات وأنه لم يكن موجودا في زمن مسلم, وإنما يعني مات في زمانه كما يموت غيره. والأدلة كثيرة على أنه لا يصح أن يكون هو الخضر, وأن الخضر أنه حي, فالخضر يعني قد مات كما مات غيره, كما قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. يعني في رواية مسلم أو الذي جاء رواه عن مسلم لا يدري هل هو هذا أو هذا. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم, من قال هلك الناس حزنا على حالهم وتأسفا على ما هم فيه, بس ما ينبغي أن يعبر بهذه العبارة, يقول كثر الفساد أو حصل كثرة الفساد, لكن هذه العبارة يعني الموهمة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من قال كذا فهو أهلكم يعني يبتعد عنها. هل يدخل في هذا من قال أن البشرية قد ارتدت؟ البشرية قد ارتدت؟ نعم. يعني هذا أسوأ ما يكون. يعني إذا وين الإسلام, وين بقاء الإسلام؟ يعني هذا أسوأ ما يكون من الكلام وأقبح ما يكون من الكلام. البشرية ارتدت, يعني هذا يعني ينادي على نفسه بالخذلان. قال رحمه الله تعالى حدثنا يزيد يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حا قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله. يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حا قال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه. قال حدثني عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم ذكر هذين الحديثين عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهما يدلان على عظم حق الجار وعلى عظيم شأن الإحسان إليه ويعني وعدم إلحاق الضرر به والإساءة إليه. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن جبريل كثيرا ما يأتي بالوحي من الله عز وجل في بيان حق الجار وعظيم شأنه وأن ذلك يتكرر منه ويوصي به يعني بأمر الله عز وجل. فحتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه يعني حتى ظن أنه سيكون له نصيب في الميراث من جاره وأنه سيكون هناك توارث بين الجيران وهذا يبين عظم حق الجار وأن شأن الجار عظيم وأنه يحسن إلى جاره فيوصل إليه مع إحسانه ويكف عنه إساءته فلا يرى منه جاره إلا الخير ولا يعني ويحذر أن يرى جاره منه السوء. فهذا واضح الدلالة على بيان عظيم شأن الجار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان ينزل جبريل بالوحي يوصي بالجار أنه سيكون هناك توريث بين الجيران وتوارث بين الجيران. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبده بن سليمان ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري حا قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له عن عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قال حدثني عمرو الناقد عن عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر نعم يعني يروي عن أبيه عمر بن محمد يروي عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر نعم فهو رواية الابن عن أبيه والحفيد عن جد. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم أنظر إلى أهل بيت ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. ثم ذكر هذا الحديث وهو من الإحسان الذي يكون بين الجيران وأن الإنسان يعني يتحفهم ويعطيهم ويحسن إليهم ويطعمهم يعني من الشيء الذي يكون عنده يعني مما يتحف به. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر بأنه إذا طبخ مرقة فإنه يزيد في مائها ويعطي جيرانه يعني من ذلك ويعني مرق وإذا كان يعني معه شيء من اللحم يعني حيث أمكن ذلك فإن هذا هو الذي ينبغي. ولكن حيث لا يتيسر يعني كون أنه يعطي شيء من اللحم فلا أقل أن يعطي شيء من المرق الذي يزيد فيه يعني ويزيد فيه في الماء حتى يكثر المرق ويعطي جيرانه منه. وهذا فيه الإشارة إلى الإحسان ولو كان بالشيء القليل ولو كان بالشيء اليسير مثل المرق حيث لا يعني يكون ما هو أعلى منه وما هو أعظم منه يعني كاللحم. نعم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين وإسحاق بن إبراهيم عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن شعبة بن الحجاج الواسطي حا قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أبو ذر إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني. قوله أبي ذر إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني يعني تعبير أبي ذر بقوله عن رسول خليلي لا ينافي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله اتخذني خليلا ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. يعني فبين أنه لا يتخذ خليلا من أمته لأن الله قد اتخذه خليلا. وأبو ذر هنا قال يعني أوصاني. نعم أوصاني إن خليلي أوصاني إن خليلي أوصاني. ومثل حديث أبي هريرة الذي قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فكل منهما من أبي هريرة وأبي ذر عبر بهذا الوصف والمقصود من ذلك أنه أخبار من جانبهما وليس من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن محبة الرسول تخللت يعني قلوبهما وتمكنت منه فعبر بهذه العبارة. فلا تنافي بين ما جاء من كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا وقول أبي هريرة وأبي ذر خليلي لأن هذا إخبار من جانبهما وليس من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. المنفي ما كان من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ما كان من جانب الصحابة يعبرون ويقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني خليلهم فإن هذا ليس من يعني معارضا يعني للشيء الذي جاء فيه الحديث وإنما هذا الحديث هو من جانب الرسول لا يتخذ خليلا من أمته. وأما كون أمته أو بعض أمته يعبر بهذه العبارة فإن ذلك لا يناقض يعني أو لا يخالف ذلك الحديث. يقول السائل: جاري كافر فهل أحسن إليه مثل هذا النوع؟ أحسن وأعظم إحسان أنك تدعوه إلى الإسلام وأن تكون سببا في هدايته هذا هو أعظم شيء. وكونك تعطيه يعني وتتألف على الإسلام وتحسن إليه لا شك أن هذا شيء طيب تعطيه وتتحفه ما في بس. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني معاملة الناس معاملة حسنة وأنه يعني يلقاهم بالبشر والفرح والسرور وأنه يعني لا يحقر معروف شيء يعني سواء كان ماديا أو يعني مقابلة ولقاء وطلقة وجه. ولهذا قال: لا تحقر معروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني معناه أن هذا أن كونه يحسن إليه ويعطيه من الشيء الذي يقدر عليه ويحسن إليه به فإن هذا مطلوب. ولو لم يكن إلا أن يلقى يعني أخاه بوجه طلق يعني بالبشر. نعم. قال حدثنا أبو غسان المسمعي هو زيد بن مالك بن عبد الواحد عن عثمان بن عمر عن أبي عامر الخزاز وهو صالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. ما ذكر هذا الحديث يتعلق بالشفاعة يعني يعني كل إنسان يشفع لأخيه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صاحب حاجة أقبل على أصحابه وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب يعني أن الشافع يعني تحصل من الشفاعة وسواء تحقق ذلك أو لم يتحقق ولكن الإنسان يحصل أجرا بشفاعته وبوساطته وأن الشفاعة يعني فيها أجر وذلك أن فيها يعني الإحسان يعني بالوساطة والتوسط له عند من يعني يكون سببا في قضاء حاجته والإحسان إليه. فكان عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى أن يعني يكون هذا شأنهم وأن يكون هذا من طبيعتهم ومن أخلاقهم أنهم يشفعون يعني أنهم يشفعون لغيرهم والله عز وجل يقضي ما أحب وما شاء هو الذي يقع وهو الذي يكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني هل هي بمعنى نسميها الآن الواسطة ما تسمى اليوم بالواسطة؟ هي الواسطة لكن ليس يعني لا تصلح الواسطة في كل شيء وإنما تكون في الشيء الذي يعني يكون في مصلحة وبفائدة. قد تكون يعني واسطة يعني لبعض الناس قد يكون يعني فيه مضرة يعني كونه يصل إلى شيء أو كونه يطلب الوساطة يعني وغيره أولى منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا الحديث يتعلق بضرب الأمثال يعني في الأشياء المعنوية الأشياء المعنوية بالأشياء المحسوسة فيعني يبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الفرق بين جليس السوء الجليس الصالح والجليس السوء يعني الفرق بين حامل المسك ونافخ الكير. فإن يعني ضرب الأمثال يعني فيها توضيح وتبيين وتقريب يعني للفهوم ويعني بيان يعني عظم الشأن ما هو محمود وعظم خطورة ما هو مذموم. قال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الذي يكون معه مسك فإذا كان جليسا لك يعني فهو إما أن يعني يحذيك يعني يعطيك أو تبتاع منه وعلى الأقل تشم ريح طيبة. هذا أقل الأحوال إذا ما حصل أنه يعطيك أو تشتري منه لا أقل من أنك تشم ريحا طيبة. وأما الجليس السوء فإنه كنافخ الكير يعني نافخ الكير يعني إما يطير عليك شرر فيحلق ثيابك أو أقل شيء تشم ريحا خبيثة يعني ريحا غير طيبة. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجالسه الإنسان فالجليس الصالح فائدته عظيمة لجليسه، والجليس السوء مضرته عظيمة وخطيرة على جليسه. والمسك يعني هو أطيب الطيب، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطيب الطيب، وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب به كثيرا. يعني والمسك هو يؤخذ من يعني من من من من الغزال أو من الظبي، يعني وقد يعني وقد واتفق العلماء على أنه طاهر، وأنه يعني يجوز بيعه ويجوز استعماله، ولا يقال إنه نجس، وإنما عزى يعني بعض العلماء يعني إلى الشيعة إلى الرافضة أنهم يقولون بنجاسته، ولكن خلاف الرافضة لا يعتد به ولا عبرة به، كما قال يعني ذلك النووي رحمه الله، وكما قاله غيره في مواضع أخرى، يعني أنه لا يعتد بخلافهم في مسائل الإجماع. يعني الشاعر يقول يعني يمدح ممدوحا، وهذا من التشبيه الضمني في البلاغة، يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، هذا يقولون في البلاغة التشبيه الضمني، يعني مثل قول الشاعر يقول لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي، لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي، يعني المكان العالي ما يبقى فيه الماء ينزل، الكريم يعني كونه ينتهي ما عنده بسبب الكرم، هذا مثل السيل الذي ينزل على مكان عالي. ف يعني وكذا ما يقول الشاعر لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. نعم. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، هذا أقل الأحوال. نعم. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى، يعني جده أبو بردة، لأنه يعني أحيانا يأتي عن أبو بردة، وأحيانا يقال عن أبيه، وأحيانا يقال عن يعني عن عن عن عن عن, عن, عن, عن, عن, عن أبي بردة، يعني بعد أن يقول بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن يعني عن أبي موسى، يعني معناه يروي عن حفيد عن جد، وأحيانا يعبر بأبيه، وأحيانا يعبر بالجد كما هنا، وأحيانا يذكر بكنيته بعدما نسب ابنه إليه ابنه، فيقال بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة. نعم. قال وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني عن أبي أسامة، محمد بن أسامة، عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ب يعني بالإحسان إلى الأولاد والإحسان إلى البنات، وأن هذه المرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها شيئا ولم يكن في بيتها إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، وهذا يدلنا على ما كان عليه أهل بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة يعني ذات اليد، وأنه ليس يعني لا يكون عندهم شيء حتى يؤول الأمر، إلا أنه لا يوجد إلا تمرة واحدة، ولو كان عندها أكثر منها لأعطتها. وقد جاء في رواية أخرى أنها كان عندها 3 تمرات في مسألة أخرى فأعطتها يعني السائلة. هذا يدل على ما كان يعني عليه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبيوت الرسول من الكفاف ومن عدم السعة يعني، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أهل بيوته قوت سنتهم من التمر إذا جاء وقت التمر، ولكنه ينفذ بسرعة لكثرة جوده وكرمه وإحسانه عليه الصلاة والسلام، فالشيء الذي ادخره لأهله ينتهي بسرعة لما جبله الله عليه من الجود والكرم. ولهذا جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فهذه المرأة جاءت إلى عائشة وطلبت منها أن تعطيها شيئا فلم تجد إلا تمرة واحدة فأعطته إياها، أعطتها إياها فقسمتها قطعتين بين ابنتيها، ويعني ولم تأكل شيئا. فلما أعجبها يعني صنيعها فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نعم، كن له سترا من النار، يعني معناه أن أن أن أن أن أن البنات يعني يحسن لهن كما يحسن للأولاد، لكن البنات يكون أشد وأعظم، وذلك لضعفهن بخلاف يعني الأولاد الذين يعني يدخلون ويخرجون ويتصرفون ويحصل منهم يعني تحصيل الشيء بأنفسهم. فيكون الإحسان إلى البنات الأولاد يكون الإحسان إلى الأولاد جميعا، ولكن إلى البنات أشد. ولهذا قال عليه السلام: من ابتلي، يعني من حصل له أن صار عنده شيء من البنات فأحسن إليهن وقام بما يجب عليه نحوهن كن له سترا من النار، يعني وقاية له، وقاية له من النار، يعني لإحسانه إليهن ولقيامه بما يعني يلزم لهن من الرعاية والتربية والإحسان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ عن سلمة بن سليمان عن عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن ابن شهاب محمد بن عبد الله محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وهذا فيه يعني مر قريبا يعني أبو بكر بن محمد بن عمرو حزم، وهذا ابنه يعني يروي يعني هو من رواة الحديث كأبيه. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة. قال: حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام هو الدارمي، وأبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد أن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش حدثه عن عراك بن مالك قال: سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت ذلك، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قصة أخرى مع عائشة، مع مسكينة، مع عائشة غير الأولى، الأولى لم تجد إلا تمرة واحدة، وهنا يعني معها ابنتان مثل الأولى إلا أنها وجدت ثلاث تمرات، فأعطت هذه التمرات لهذه المرأة، فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة وأكلتها، ثم إنها يعني أرادت أن تأكل التمرة الثالثة، فاستطعمها بنتاها، استطعمتها يعني مددن يدهن يريدنها فلم تأكلها، وشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا، فصارت كل واحدة أكلت تمرة نص وهي لم تأكل شيئا، فأعجب ذلك عائشة وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله أوجب لها بذلك الجنة أو أعتقها بها من النار، أو أعتقها بها من النار، يعني هذا الإحسان الذي حصل لها، يعني هذه التمرة التي يعني آثرت ابنتيها بها مع حاجتها إليها، وكونها رفعتها لتأكلها، فلما طلبت ابنتاها منها أن تعطيها أن تعطيهما إياها قسمتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أوجبها بها الجنة أو حرمها يعني أو اعتقها بها من النار، أو اعتقها بها من النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني الإحسان يعني يكون ولو بشيء يسير إذا ما تمكن من شيء كثير، يعني لو لم يكن إلا اليسير فإنه يعني عند الحاجة إليه يعني يكون يعني كثيرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش، عن عراك بن مالك، عن عائشة. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثني أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الحث على الإحسان إلى البنات ويعني يعني وتربيتهما ويعني إيصال الإحسان إليهما ودفع الضرر عنهما، فقال من عال جاريتين يعني عال يعني أنفق عليهما وأحسن إليهما ورباهما يعني حتى تبلغا حتى تبلغ. نعم نعم. جاء يوم القيامة أنا وهو. أنا وهو يعني وضم أصابعه يعني معناه أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني متصف بهذا الوصف الذي هو القرب من رسول الله، يعني معناه أنه في الجنة وقريب منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني عمرو الناقد عن أبي أحمد الزبيري. والعالة يعني أحسن إليها، مثل قال وابدأ بمن تعول كما جاء في الحديث وابدأ بمن تعول. نعم. عن أبي أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك. نعم يروي عن جده. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا قال حدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري قال حدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك وبمعنى حديثه إلا أن في حديث سفيان فيلج النار إلا تحلة القسم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. لا لا لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله قال أو اثنين. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بأن من يموت له من الأولاد يعني ويفقدهم يعني فيكون يعني يكون سببا في شرف الحديث لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني أن موت أولاده ثلاثة وأنه لا يموت يعني هذا العدد اللي هو ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم يعني هو المرور على الصراط لأن تحلة القسم يعني قال وإن منكم إلا واردها قال أنه بمعنى اليمين يعني وأن قوله أن هذا معناه المرور على الصراط يعني هذا هو الذي يعني يحصل وذلك أن الناس يمرون على الصراط إلى الجنة ولا يوصل إلى الجنة إلا عن طريق الصراط. الطريق إلى الجنة يكون عن طريق الصراط المنصوب على متن جهنم والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجود الخيل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا وذلك على حسب الأعمال. فهذا يعني فيه يعني إشارة إلى أنه يكون من أهل الجنة وأنه يعني لا تمسه النار لا تحلة القسم يعني يكون يمر على الصراط يعني في مروره على الصراط لا يموت فلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة يعني معناه أنها تصبر وتحتسب يعني بفقده وذلك أنه مصيبة ولكنها صبرت على المصيبة واحتسبت يعني أجرها وثوابها عند الله عز وجل وأن يعني يكون ذلك سببا يعني في دخولها الجنة إلا تحلة القسم كما جاء الحديث. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله قال أو اثنين. قال أو اثنين قالت إحداهن واحدة منهن أو اثنين يا رسول الله قال أو اثنين يعني وهذا يمكن أن يكون حصل له وحي يعني بعدما قال ثلاثة يعني وقالت اثنين أنه أوحي إليه أو أنه أوحي إليه من قبل أو أنه أوحي إليه بعدما سألت يعني هذا السؤال أو يعني هذا التلقين هذا اللي يسمونه التلقين العطف التلقيني أو ذكر الشيء التلقيني أو اثنين يعني معناه يعني مطلوب أن يقول أو اثنين فقال أو اثنين يعني معنى ذلك أن من يموت له ثلاثة يحصل هذا الأجر ومن يموت له اثنان يحصل هذا الأجر. وأما الواحد فقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة يعني ذكر الواحد جاء في بعض الأحاديث ولكنه بإسناد ضعيف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن ابن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، وأن الرسول عليه السلام لما قال للنساء أنها من تقدم ثلاثة يكون حجاب من النار، قالت امرأة: واثنين واثنين واثنين. ولعل يعني هذه السائلة التي قالت واثنين لعله فقدت ولدين، يحتمل أن يكون أنها قالت واثنين أن يكون حصل لها ذلك، ويحتمل أن يكون ما حصل ولكنها تريد أن يعني يحصل شيء يعني أقل من هذا الذي هو الثلاثة وهو الاثنين. وكررت ذلك ثلاث مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات. وفي أول الحديث الإشارة إلى أن النساء لا يختلطن مع الرجال، والرجال لا يختلطن مع النساء، والنساء لا تكون في مجالس الرجال، والرجال لا يكونوا في مجالس النساء. ودليل على هذا أن امرأة قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، يعني معناه يحضرون مجالسك ويسمعون منك، وهنا لا يحصل لهن أن يأتين مع الرجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد والرجال حوله، والنساء يعني ما يكون مع الرجال، ولكن هذه المرأة أرادت أن يحصل التقاءهن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعلمهن مما علمه الله، فوعدهن يوم كذا يجتمعن في مكان كذا، وثم أنه أتى إليهن وعلمهن مما علمه الله، وقال يعني هذا الشيء الذي يعني فيه الفائدة العظيمة للنساء، وهي أن من تقدم ثلاثة من أولادها يكونون حجابا لها من النار. إذن قول هذه المرأة: ذهب الرجال بحديثك، لو كان الاختلاط بين الرجال والنساء سائغا ما احتجنا إلى هذا الكلام، يأتينا ويختلط مع الرجال ويكون في وسط الرجال، وهذا ما حصل. فهو يدل على أن يعني الاختلاط بين الرجال والنساء يعني في مجالس العلم أو في مجالس الدراسة أو في مجالس الأخرى التي فيها الاختلاط أن هذا غير سائغ ولا يجوز. وأما الشيء العارض الذي في الطريق وما إلى ذلك، فالمرأة تستر وتبتعد عن الاحتكاك بالرجال، ولكن حضور المجالس وجلوسهن مع الرجال هذا الحديث يدل على منعه وعلى عدم حصوله. نعم. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد الله. نعم. عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر. جزاكم الله.